وكان العلماء الإسلامي من السابقين والمعاصرين لم يحيطوا بتفسير القرآن الكريم علما، فكيف يترجمونه من اللغات العالمية؟ لأنه مرة أنهم لا يستطيع أن يقول أنه هذا علما في الإسلام، وإنما يأخذ عن رواية الله وقبل بأن يعني كل مفسر كل مترجم هذا ما قال الله من العلم، مفسر المترجم لأن عنده علم يجتهد يتقي الله، ولا يلزم من هذا يكون محيطا ولا يلزم من هذا يمنع، كل على حسب ما اعطاه الله من العلم، ولو قيل لا يترجم ولا يفسر ولا يتكلم الا ما اعطى علما في القران والسنه ما اعلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.